هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع من جمادى الأولى لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الخامس من دروس السيرة النبوية العطرة، وما زلنا بفضل الله ومدده وتوفيقه نجيب على هذا السؤال الكبير: ولماذا السيرة؟ وأجمل الإجابة على هذا السؤال في الأسباب الماضية التالية: السبب الأول الانفصام بين المنهج والواقع، السبب الثاني من أسباب حاجتنا إلى السيرة، السبب الثاني الذوبان في بوتقة المناهج الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا، وقد فصلت القول في هذه الأسباب. السبب الثالث حاجة الصحوة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع السيرة أعظم منهج عملي للتربية بالقدوة. السبب الخامس السيرة لا يستغني عنها العلماء الربانيون والدعاة الصادقون والقادة المخلصون والجنود الذين يريدون أن يعرفوا شرف الجندية. السبب السادس السيرة تنقلنا إلى قمة سامقة من العظمة البشرية، نتعرف من خلالها بجلاء على قدر الصحابة رضي الله عنهم وعلى حجم التضحيات التي بذلوها، ونقف على المؤهلات العظيمة التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. السبب السابع السيرة تجسد طبيعة الطريق بما فيه من آلام وآمال وجراح وأفراح ومنح ومحن. السبب الثامن وهو درسنا الليلة بإذن الله تعالى من أسباب دراستنا للسيرة، السبب الثامن هو أن السيرة تبين لنا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكيف أقام بهم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. لا أتصور أن شابا من شباب الصحوة أو أن شيخا من شيوخ الصحوة أو أن عالما أو داعية أو رجلا أو امرأة ليس في حاجة إلى أن يتعرف على المنهج الذي ربى عليه النبي أصحابه، بل كلنا في حاجة للتعرف على هذا المنهج. واسمحوا لي أن أستهل هذا السبب الجميل بهذه الكلمات، وأرجو ألا تنسى، أقول: إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من معلمه فكيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو رسول الله؟ السيرة تعلمنا كيف ربى النبي أصحابه، كيف خرج للدنيا كلها هذا الجيل القرآني الفريد الذي ما عرفت البشرية ولم تعرف له مثيلا إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ويتعلم من معلمه، فلك أن تتصور كيف يكون الاقتباس إذا كان المربي والمعلم هو من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كل منهج تدبر هذا الكلام جيدا، وإذا كان كل منهج تربوي يترك طابعه وبصماته حتما على كل من يتعلمه، فلك أن تتصور كيف يكون الطابع وكيف تكون البصمات إذا كان المنهج هو القرآن والسنة. وسائل عديدة من وسائل التربية وظفها النبي صلى الله عليه وسلم توظيفا رائعا، فخرج من خلال هذه الوسائل التربوية العلماء والقادة والأدباء والربانيين والعباد والزهاد، خرج جيلا والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذا الجيل القرآني الفريد. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة بل على الدنيا كلها وملأتها نورا، فإن الصحابة كانوا بمثابة النجوم التي تعلقت بتلك الشمس وقبست من نورها ودارت في فلكها، وسوف لا تزال هذه النجوم تشرق وتتألق، وسوف يقف التاريخ ولا يزال يقف أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار. وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يوظف كل صحابي بقدراته وإمكانياته في المكان الذي يناسبه، فأبدع كل صحابي في مكانه، والأمة ما شربت كؤوس الخذلان والخيبة إلا لما قدمت التافهين والسفهاء وأخرت الأتقياء والنجباء، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وصدق المصطفى إذ يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم، لقد خدم التافهون، وجاملت الأمة من لا يستحق المجاملة بل من يجب أن يقام عليه حد الله، فاختلت الموازين، فقدم اللاعبون على أنهم القدوة والمثال، وقدم الراقصون ليكونوا المثل الأعلى لأولادنا وبناتنا، وصار ولدي وولدك يتطلع لأن يكون لاعب كرة أو لأن يكون راقصا أو ممثلا أو ساقطا. لو قدمت الأمة الأكفاء ما رأينا هذا الخلل، وليس عيبا على الإطلاق أن يؤخر الورع عن مكان أو منصب ليس كفءا له، وليقدم إليه من هو أقل ورعا وزهدا وتعبدا إن كان كفءا لهذا المنصب أو المكان. لقد عزل أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح عن القيادة العامة في جبهة الشام، وولى القيادة بدلا منه ولاها لخالد بن الوليد، وشتان شتان بين أبي عبيدة وبين خالد، فأبو عبيدة صاحب السبط أمين الأمة، ومع ذلك رأى الصديق الصادق المخلص الزاهد الورع أن رجل الساعة الآن هو خالد وليس أبا عبيدة، فلينحى أبو عبيدة أو فلينحي الصديق أبا عبيدة. وبالفعل يرسل الصديق إلى أبي عبيدة بن الجراح رسالة وهو قائد الجيوش في بلاد الشام وفي جبهة الشام ليقول له بعد حمد الله والثناء عليه من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة على بلاد الشام، فاسمع له وأطع ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. هي دي العظمة يا إخوانا. أبو عبيدة أفضل من خالد بلا نزاع. لا ينحى أبو عبيدة ويولى خالد، لأن الموقف يحتاج خالد، يبقى خالد يتقدم. محمد حسن يدرس السيرة أو العقيدة، ونبغ من طلابه طالب في علم النحو مثلا، فليجلس بين يديه ليرتقي الطالب في مجلس شيخه ليعلم وشيخه بين يديه، لا حرج لا حرج. ويتنحى أبو عبيد ويتولى القيادة خالد بن الوليد، اسمع شوف الأدب، ويرسل الصديق أمرا إلى خالد لينطلق لتولي قيادة الجبهة في بلاد الشام، فيرسل خالد رسالة أخرى رقراقة تقطر أدبا أدبا إلى أبي عبيدة، بيقول له إيه بعد حمد الله والثناء عليه: من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد: فإني قد تلقيت أمر خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته. مش بتوع مناصب ولا بتوع كراسي، أنا مش عاوز الكلام ده، والله ما طلبت ذلك وما أردته. شوف اللي جاي بيقول له إيه، بيقول له: فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة، أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا غنى لنا عن رأيك ولا مشورتك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد هي دي العظم يا إخوانا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مصعب أهل للدعوة في المدينة، اطلع على المدينة، شايف التربية بقى، اطلع على المدينة. خالد: لا، انت سيف الله المسلول، خذ السيف. معاذ: اطلع على اليمن. أبو عبيدة الجراح أمين الأمة. زيد بن ثابت: اجلس لكتابة القرآن. معاوية: اجلس لكتابة القرآن. عبد الله بن مسعود: علم الناس القرآن. اختار النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي فوضعه في المكان الذي يلائمه ويوافقه بما فيه من قدرات وإبداعات وطاقات، من أجل ذلك خرج لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أرض الجزيرة التي كانت لا تعرف واحدا من هؤلاء الأطهار الأبرار، خرج لنا جيلا، والله ثم والله لولا أننا على ثقة بصحة السند إلى ما نتعلمه عن هؤلاء وما نسمعه عن هؤلاء لظننا أن هؤلاء ما عاشوا في دنيا البشر فقط. بشر، بس مش بشر عادي. ليه؟ اسمع دي واحفظها مني: يزول عجبك إذا علمت أن المعلم هو المصطفى وكفى. خلاص خلاص، خل رب المصطفى. طب خلاص، ما تستكترش بقى، يطلع الصديق ويطلع عمر ويطلع خالد، ما تستكترش بقى، إلا ربه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى يخرج بقى، يخرج ما تعجز جامعات الأرض على أن تخرجه في أجيال وأجيال. رباه إزاي؟ رباه موضوع طويل هنتعرف عليه بقى في السيرة، بس في الجملة كده وسائل عديدة. أعظم وسيلة ربى بها النبي أصحابه هي التربية بالقدوة. أعظم وسيلة من وسائل التربية، التربية بالقدوة. الولد لا يتعلم الصدق وهو يرى أباه يكذب. الأم لا البنت لا تتعلم الأمانة إذا رأت أمها خائنة لزوجها. اللهم إلا إذا أراد ربك شيئا ونحن لا نستكثر شيئا، على فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. لكن القاعدة أن التربية بالقدوة هي أعظم وسيلة من وسائل التربية. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشق ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلما أنزل الله هذا المنهج القرآني للبشرية كلها. اسمع دي، علم الله أنه لا بد لتطبيق هذا المنهج في دنيا الناس من قدوة. وأنا ما أكلمك عن مثل قيمة وعالية جدا، بس ما شفتهاش ترشمة حية على أرض الواقع. تقول لي بس فين يا عم، احنا عايشين في مدينة أفلاطون. سبحان، شوف تشبيهات، شايف؟ عشان يبعدك خالص عن المثل الصادقة الطاهرة، مثل الحبيب محمد بن عبد الله. كل الطرق تؤدي إلى روما، لما تقول تؤدي إلى مكة، اشمعنى روما يعني تخليها مكة؟ ولا مكة ما يوصلهاش توصلش إن اللي راجعون؟ يقول لك عايشين في مثالية أفلاطون. لما تقول كأننا نعيش في مجتمع المجتمع النبوي الأول، وألفاظ بتردد زي ما هنشوف إن شاء الله وقفة كده يسيرة بعد الدرس في الأسئلة، يسيرة جدا. فسبحان الله، أعظم وسيلة للتربية التربية بالخدر. لما كلمك عن مثل كل دي مثل، إنما لما ترى هذه المثل حية واقعة بين يديك تعلم أن الله عز وجل ما أنزل هذا المنهج إلا ليكون منهج حياة بين الناس. فلما علم الله أنه لا بد لتطبيق المنهج من قدوة، بعث القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وسلم، فحول المصطفى هذا المنهج الرباني، حوله إلى منهج واقعي عملي في دنيا الناس. لخصت عائشة رضوان الله عليها هذه الكلمات بكلمات بليغة موجزة حين سئلت عن خلق المصطفى، فقالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا متحركا. شوف بقى العدل والرحمة والحكمة، شوف كل ده ماشي على قدمي. تشوف الرحمة، تشوف الحكمة، تشوف العدل، تشوف الأدب، ترى التواضع، ترى الرفقة، ترى الخلق، ترى ترى ترى ترى ترى شخصيات في شخص، وأخلاقا في فرد، بل وأمما في فرد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. أكرر تاني وأقول، فهو رسول، ما تصلي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. واحد، اثنين، وهو رجل سياسة، بس بعد الرسالة لازم، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من نفقات الوقت والتربية والشعور والعاطفة فضلا عن نفقات المال، فيقوم النبي بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. وهو رجل دعوة أخذت عقله وفكره ودمه وروحه ووقته من لحظة أن قال له ربه قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه ومولاه. وهو رجل إنساني كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليملأ قلوب المحرومين والمجروحين بالرحمة والفرحة والبسمة والسعادة. وهو رجل عبادة خاشع خاضع متحنث متعفف كأنه ما خلق إلا للعبادة، وقف بين يدي ربه حتى تورمت قدماه، فلما قيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فرد العارف بالله بل أعرف الخلق بالله وقال أفلا أكون عبدا شكورا. التربية بالقدوة أعظم وسيلة. رأوا قدوة حية، اللهم ارزقنا الصدق. رأوا قدوة في القول والحال والعمل، ما هو الجهاد، هو أول مجاهدين، خلاص انفاق وهو أول منفقين، عبادة وهو أول متعبدين، زهد وهو أول الزاهدين، خوف وهو أول الخائفين، ورع وهو من علم الدنيا الورع؟ عبادة، حل، تواضع، رحمة، رأفة، أدب، خلق، وهو الأول في كل شيء قدوة. من أجل ذلك شهد له ربه بذلك فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأسوتنا المصطفى وقدوتنا المصطفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عشان كده بقول إخواننا تبليغ، ليه ما يبقاش شيخك هو المصطفى؟ عاوز تذكر؟ لما مانيش على الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، ما تذكر على الطريقة المحمدية، هي أحلى من كده. عاوز تصلي ما تخليك على الطريقة المحمدية، عاوز تحج خليك على الطريقة المحمدية. إلزم غرزة يشيل رجله اليمين حط رجلك اليمين، يشيل رجله الشمال حط رجلك الشمال. إلزم الغرزة وخليك ماشي على الأثر المحمدي ده، اوعى تسيبه. والله العظيم لو لزمت الغرز لوجدت في نهاية الطريق المصطفى ينتظرك على الحوض. أي والله، والله تلاقيه مستنيك على الحوض، بس خليك ماشي على الغرز، ما تبعدش عن الطريق، ما تبعدش عن الطريق، امشي على الطريق المحمدي. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى، ما تخليك ماشي على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. وده الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خليك ماشي، هو ده الحب، ماشي على الغرض، ماشي على الأثر. يبقى أعظم وسيلة ربى بها المصطفى أصحابي التربية بالقدوة. مش هطول في كل وسيلة، ثم التربية بالعادة، بالعادة. ليه قدمت العادة مباشرة بعد القدوة؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مجتمع كانت العادة فيه من أخطر العقبات في طريق الرسل. خلي بالكم يا شباب، ابن القيم يقول ايه؟ يقول: ما عادى الرسل إلا العادات. أقولها تاني: ما عادى الرسل إلا العادات. يعني أكبر عدو للرسل العادة. يقول لك والله عادتنا كده، سلو البلد كده، ما أقدرش خالف، وهو يعلم أنه حرام. فالعادة خطيرة جدا وتؤدي مهمة خطيرة في حياة البشر، لكنها على الرغم من أهميتها في حياة الإنسان قد تنقلب إلى معول هد إذا عارضت الحق وأصبحت العادة آداء آليا ميكانيكيا لا تلتفت إليه النفس ولا ينفعل به القلب. يعني ممكن واحد يكون بيصلي عادة، أو لبس الحجاب عادة، فأول ما تسيب المكان اللي فيه العادة تتخلى عن الحجاب، تركب الطيارة وتسيب البلد اللي لبس فيها الحجاب عادة، تتفسخ وتتعرف. ليه؟ لأنه عادة مش عبادة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وظف العادة وجعلها وسيلة من وسائل التربية. لكن إذا كانت العادة متعلقة بأصل العقيدة فقد قطعها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا حاسما من أول لحظة. لأن العادة إن تعلقت بأمر متعلق بالعقيدة يفسد العقيدة، فهي كالورم السرطاني الخبيث، لابد أن تستأصل من جذورها. فلا حياة أبدا مع الشرك بكل عاداته وتصوراته. فالشرك بكل عاداته وتصوراته وأشكاله قطع وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه من أول لحظة وبضربة حاسمة. ليه؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يستقيم الإيمان مع الشرك. لا، إذا كانت العدم متعلقة بأصل الاعتقاد لابد أن تبدأ وأن تحسن وأن تقطع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه العادة الخبيثة لكل ما يتعلق بها حسمها النبي صلى الله عليه وسلم وقطع قطعا ولم يهادنها ولم يتدرج أبدا في معالجتها والقضاء عليه. إنما إذا كانت العادة اجتماعية، خلي بالكم يا شباب عشان نتربى ونتعلم الهدي النبوي، إذا كانت العادة اجتماعية أو اقتصادية زي الخمر زي الربا زي السرقة زي الرفق، مجتمع الجاهلي مليء بهذه العادات، مبني على الربا، مبني على الرفق، مبني على شرب الخمر، الخمر عندهم كالماء. فشو بقى الإسلام بقى يعالج العادة دي ازاي؟ بالتدرج. خمر مثلا أول إشارة، أول إشارة في القرآن في مراحل تحريم الخمر الأربعة، مش مرحلة واحدة تقطع زي الشرك. لا، يا بني اشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حسم حسم. إنما شوف بقى الخمر أول إشارة، سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أول إشارة في تحريم الخمر. أفرق الله عز وجل بين السكر وبين الإيه؟ الرزق الحسن. الإشارة الثانية في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. إشارة الثانية. إشارة الثالثة سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تأتي المرحلة الرابعة بقى الحاسمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى كان فيه إيه؟ تدرج. بعد كل آية وآية يمر وقت طويل، لأن العادة متعلقة بأمر إيه؟ اجتماعي مش أمر عقدي. في الأول شرك لا حس، لكن شوف الخمر حرمت إزاي. فلا بد إذن للمربي الفاضل الواعي من تطويع العادة للمنهج الإسلامي. فلقد وظف النبي صلى الله عليه وسلم عادات القوم ليربي من خلالها أصحابه رضي الله عنهم. التربية بالأحداث، وظف النبي كل حدث في مكة والمدينة، فربى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحداث المتجددة الصحابة. في مكة مع أحداث البلاء والاضطهاد والتعذيب، ربى النبي أصحابه على الصبر على البلاء وعلى الرضا بالقضاء وعلى التحمل. يأتيه خباب بن الأرت وهو في الكعبة وآثار التعذيب بادية: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويوظف الحدث توظيفا تربويا رائعا، فيقعد وقد احمر وجهه ويقول: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع له فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشق بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله؟ والله ليتمن الله هذا الدين حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوف توظيف الحدث. تصور النبي عصام خباب جاي له والسياط على ظهره وبيقول له ربنا حيتم الدين وفين؟ يعني قضية بعيدة خالص، سنوات لسه مقبلة الله أعلم بها. وعاوزك تتصور حال خباب اللي العذاب مؤثر في جسده، ومع ذلك النبي عصام يبشره بالتمكين لهذا الدين: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وظف النبي الحدث فجعله وسيلة من أعظم وسائل التربية. ولذلك يقول أهل العلم والتربية: المربي الفاضل هو الذي لا تفلت منه الحادثة أو الحدث بلا عبرة مستفادة، وإنما يطرق دائما على الحبيب وهو ساخن. في اللحظة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال درجة الانصهار، عشان يشكل بقى زي معاوز مرد الصادق، والذي يطرق على الحديد وهو ساخن في اللحظة التي تبلغ فيها درجة الانفعال حرارة الانصهار، ليشكل المربي طلابه وتلاميذه كيفما يريد. فلقد وظف النبي كل حدث في أحد. أحد انتشر الخبر قتل رسول الله، قتل النبي، إلى الحد الذي ألقى فيه بعض الصحابة السلاح بالفعل كما سأبين الآن. ألقى أنس الصحابة بعض الصحابة السلاح حتى مر عليهم أنس بن النضر، والحديث الصحيحين، قال ما تفعلون؟ قال وماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ النبي مات خلاص، نعمل إيه؟ فقال أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وانطلق في الصفوف يبحث عن الشهادة فقتل، وما عرفوه بعد المعركة إلا ببنانه، عرفته أخته ببنانه، وبه 89 ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. ونزل القرآن يربي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على الصحابة ويعلم ويربي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا سلام، ما جاء محمد ليخلد صلى الله عليه وسلم، ما جاء رسول الله ليبقى في الأرض، بل جاء ليربط الناس بالعروة الوثقى التي ما عقدها هو، إنما جاء بها من عند الله ليعقد بها أيدي البشر ثم لينضي هو إلى ربه والمسلمون بها مستمسكون. نزلت الآيات لتعلم النبي بل والصحابة، وقرأ النبي الآيات الكريمة ليعلم الصحابة أن الدعوة أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء، والدعاة يموتون ويجيئون ويذهبون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الدرس وبهذه الآيات أن الدعوة لا تموت أبدا بموت دعاتها، ولو ماتت دعوة بموت الدعاء لماتت دعوة الإسلام بموت سيد الدعاء. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رباهم بالموعظة، ويؤلمني غاية الألم أن بعض إخواننا الآن ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي ينتقصون من قدر الموعظة وتندرون بفلان من الدعاة أو من أهل العلم، وقولون فلان واعظ، فلان كده واعظ، استحقار لشأن الموعظة. وهذا مسلك وربي خطير، فإن أول من وعظ الموحدين هو الله، وإن من أعظم وأشرف من وعظ هو سيدنا رسول الله. قال الله جل في علاه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وهو القرآن، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة. النفس البشرية يا إخوة فيها استعداد كبير جدا للتأثر بما تسمع، وهو في الغالب استعداد مؤقت، فطرة استعداد مؤقت. يعني أنت الآن تتأثر جدا بالكلمة بالموعظة، لكن بعدما تخرج يبدأ التأثر يقل ويقل إلى أن يزول. من أجل ذلك أمر الله أن تتكرر الموعظة وأن تتكرر الذكرى. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والموعظة المؤثرة الصادقة بلا شك تجد طريقها إلى القلوب. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، عشان ما حدش تاني يقول الكلام ده لأنه كلام خطير جدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. نقلل بقى من شأن سيدنا يقول لك كان واعظ عشان بيعظ. كان رسول الله يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني سيدنا النبي قمة البلاغة، بل هو يعني مهبط البلاغة، وهو القائل أوتيت جوامع الكلم، والصحابة يعني أرق الناس قلوبا وفهما، كما قال ابن مسعود من كان مستنا فليستنى لمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. وأنا الحقيقة يعني وصلني عتاب من بعض أحبابي وهو في محله، يعني يعتبون علي أنني منذ سنوات طويلة لا أتكلم في الرقائق، وعندهم حق. وبالفعل يعني أزداد يقينا كل يوم أننا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الرقائق التي تحيي القلوب. أسأل الله أن يحيي قلوبنا. فتصور سيدنا النبي اللي هو أود آتاه الله جامع الكلم، والصحابة الذين كانوا أرق الناس قلوبا وأعمق الناس علما، كان رسول الله يتخولهم بالموعظة. تصور لو كان النبي بيوعظ الصحابة مثلا في الأسبوع، مثلا يعني في الأسبوع 3 مرات أو 4 مرات، بالله عليك إحنا محتاجين الموعظة كم مرة؟ آلاف المرات. ومع ذلك شوف العرباض بيقول ايه، يا سلام، بقول وعظنا رسول الله. وعظنا برضه عشان ما عدتش تكرر اللفظ الخطر اللي انت بتقولها تاني. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى قلنا كأنها موعظة مودع. فأوصنا يا رسول الله. فقال أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن بقى القرآن مليء بالمواعظ من أوله إلى آخره، مليء بالمواعظ، آيات تتخذ أسلوب الوعظ أساسا لمنهج التربية، طريقا لمنهج التربية، لإصلاح الفرد والمجتمع والأمة بل والبشرية. ولا شك أن القرآن أن للقرآن الكريم أسلوبه الخاص في الموعظة لتحريك القلوب، استجاشة العاطفة وتحريك الوجدان، تارة بالحوار، تارة بالمثل، تارة بالقصص، تارة بالترغيب، تارة بالترهيب، تارة بالوصف إلى آخره. اقرأ معي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اقرأ معي قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اقرأ معي قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقال الآيات. هذا هو أسلوب القرآن. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسلوب فن فريد. ولذلك أنا أقول إن أعظم كتاب لتأصيل التوحيد وللتربية هو كتاب الله جل وعلا. وهكذا فإن الموعظة الصادقة تخترق طريقها إلى القلوب فتخشع لها القلوب وتدمع لها العيون. ولذلك لما سئل أحد السلف قال له ابنه أو قال له أحد الناس: لماذا إذا تكلمت أبكيت الناس وإذا تكلم غيرك لم يبكهم؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. اللهم ارزقنا الصدق. فرق كبير لما المعص تخرج كده وقد لفحتها حرارة الصدق والإيمان وبين موعظة خرجت من اللسان فلم تتجاوز الآذان. وإن كنت أقول بأنه ليس دليلا على عدم الصدق في الموعظة عدم استجابة الموعوظين، كلا، فإن أصدق الناس لهجة هم الأنبياء. ومع ذلك أخبر النبي أنه يأتي نبي يوم القيامة وليس معه أحد من أمته، وعظ وذكر ولم يستجب له في أمته فرد واحد. فعدم استجابة الناس للموعظة الصادقة ليس دليلا على كذب الواعظ أو عدم صدقه في الموعظة، وإنما قد يكون العيب في قلوب الموعوظين والفساد في عقولهم بدليل أن نبيا يبعثه الله في أمة وهو الصادق في لهجته الصادق في موعظته فيسمع الناس عن الله جل وعلا، ومع ذلك لا يؤمن بهذا النبي من هذه الأمة أحد. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يا الله، النبي شاف الأمم يوم القيامة في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية الترمذي بسند حسن، رأى الأمم في طريقه إلى الجنة، قال: رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. صور أمة يبعث الله فيها نبيا من الأنبياء الصادقين، فلا يؤمن بهذا النبي إلا رجل أو رجلان. ورأيت النبي وليس معه أحد، كش واحد أسلم به فيدخل هذا النبي وحده الجنة وتدخل أمته كلها النار. نكمل حديث لجلاله وجماله، قال: بين أنا كذلك، سيدنا نقول: وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت كوكبة عظيمة في طريقه إلى الجنة، قال: فظننت أنهم أمتي. قلت: السواد الكثير ده والعدد الكبير ده للأمة. قال صلى الله عليه وسلم: فقيل لي: هذا موسى وقومه، مش الأمة دي، هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك. مشكلة وبس. هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يجي الوالد الكريم ربنا يبارك فيه اللي بيعلمنا الهمة العالية ما شاء الله يحضر في أول الصف، يقول لي: طبعا الشيخ محمد، ما انت شايف ان 70,000 في الأمة عدد يعني شوية عدد قليل؟ أقول: نعم، ما فاتتش برضو سيدنا النبي دي عليه الصلاة والسلام. في رواية جميلة جليلة عند الإمام أحمد وعند البيهقي بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى بالشواهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. في كرامة الأمة، فزادني مع كل 70,000. واللي جاي الثالثة كمان أخطر وأكرم وأجل وأعظم وأشرف وأكرم وأكبر. يوم سيدنا النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام: ثم يحثو ربي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر، عمر فهمها لا أطهر، الله أكبر لأن كبيرة جدا. ثم يحثي ربي أو يحثو ربي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر، ما أقدرش أفسرها لك زي ما قلت، مش هقدر أفسرها، لكن أقدر أقرب لك المعنى بكلام تاني للنبي عليه الصلاة والسلام. في رواية أبي سعيد، في رواية صحيح مسلم الطويلة اللي سأل فيها، اللي وصف فيها النبي الصراط، قال: جسر الصراط دحض مزلة أو مزلة يضرب بين ظهراني جهنم، فيمر عليه الناس كالبرق، مر عليه المؤمنون كالبرق، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وكالطرف غمض وفتح يكون عبر، وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. يسقط بقى، تخطف الكلاليب من على الصراط. طيب، فيشفع أهل الإيمان ممن نجاهم الله لإخوانهم ممن سقطوا في النار، فيقولوا: ربنا إن إخواننا، خلي بالك، كانوا يصلون ويصومون معنا، فيقول الرب الكريم الرحيم: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. حديث صحيح مسلم. وسيدنا يقول إيه؟ قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ما تجيش النار مثل دي أبدا. فيخرجون خلقا كثيرا، ويرجعوا بقى رب العزة يقولوا: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، يعني ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا الحليم الكريم: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير أو إيمان. مثقال دينار من خير أو إيمان، رواية البخاري، أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا الحليم الكريم: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. انتبه. فيقول الكريم جل جلاله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هنا بقى سيدنا يقول إيه؟ فيقبض الله عز وجل قبضة، اللي هي كتف الرواية، ثم يحثو ربي بكفه 3 حثوات أو حثيات، وضحت. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد انتحشوا، تحولوا إلى فحم أو حمم من النيران، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون الجنة وفي أعناقهم الخواتيم كاللؤلؤ. خلاص بقى، تعرفهم أهل الجنة. الجنة أول، دول هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. هؤلاء عتقاء الرحمن. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، وحرم أجسادنا يا سيدي على النيران، أنت ولي ذلك والقدر عليك. يبقى شوف سبحان الله الكرم والفضل، عشان تعرف كرامة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أرجع للموعظة أقول بأنه عدم استجابة الموعوظين للموعظة ليس دليلا على عدم صدق الواعظ، لا، فأصدق الناس لهجة هم الأنبياء، ومع ذلك منهم من يبعثه الله في أمة لا يؤمن في هذه الأمة من أفرادها بهذا النبي ولا فرد واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة بالقدوة، رب الصحابة بالعادة، رب الصحابة بالأحداث المتجددة، رب الصحابة بالموعظة، وعظ وعظ وحرك القلوب وأبكى العيون وأبكى العيون صلى الله عليه وسلم، رباهم بالعبادة، رباهم بالعقوبة، أيوة رباهم بالعقوبة. إن تمسك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة، والله ثم والله لو اجتمع أهل التربية على وجه الأرض الآن ما وصلوا إلى هذا المنهج الفريد من مناهج التربية. تصور الثلاثة دول ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض. الأرض ليه؟ النبي أمر المجتمع، مجتمع اللي تربى ما فيش حد يكلم الثلاثة دول خبر أبيض، حدش يتكلم معاهم، بس خلاص يروح كعب بن مالك رضوان الله عليه لأحب الناس إليه السلام عليكم، ما يردش. أنت ما تعرفش ديني، ما يردش. أنت ما تعرفش صديقتي، ما يردش. حتى زوجته، الزوجة، حتى الزوج قال لا والله أنا رجل شاب ما اضمنش نفسي، الحقي بأهلك، مش عاوز يخالف أمر النبي ولا الزوج عاوزة، المجتمع كله. النبي قال ما حدش يكلم دول، ما حدش يكلم دول، تربية، تربية بالعقوبة. شوف التربية، فلم يكلم واحد من الصحابة واحدا من الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبته عليهم من السماء ونزلت الآيات، وراح البشير يبشر كعب بن مالك يقول له يعني أبشر بأسعد يوم مر عليك منذر منك أمه، يقول له أهي من عند الله بل عند رسول بل من عند الله، جاء من فوق مش من عند النبي، فيخر ساجدا ويقلع ثوبه الذي يلبسه ويكشو هذا الأخ المبشر بثوبه الذي يلبسه من فرحته، ويروح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا سلام، يقول النبي يقول له أبشر بأسعد يوم مر عليك منذر منك أمه. النبي اللي بقوله دي بقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سر، وقد سر، وكان يقول وكان النبي إذا سر أما يفرح استنار وجهه كأنه فلقة قمر. راح بقى لأسيد النبي فرحان وسعيد، التوبة نزل من السماء من فوق سبع سماوات. الشاهد العقوبة، عاقب النبي هؤلاء الذين خلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر عقوبة فريدة فريدة. فالتربية بالعقوبة وسيلة من أعظم وسائل التربية، لكنني أود أن أهمس في أذان الآباء والمربين من الدعاء وطلاب العلم والمربين إلى أنه ينبغي أن تكون العقوبة مساوية للخطأ أو للذنب، ما تبقاش العقوبة يعني أضعاف أضعاف الخطأ. ده أسلوب خاطئ في التربية. يعني أضرب مثالا، هيجي لك أخ زائر معه طفله سنه 10 سنوات، وانت عندك طفل سنه 10 سنوات، بعدين يدخل أخ الزائر ويجلس طفله إلى جواره، وبعدين تقول له ما شاء الله ابنك ده سنة، يقول لك سنة كذا، ما شاء الله ده في عمر ابني، حفظ لي ابني من القرآن، لك الحمد لله ختمت القرآن. يا خاب تقول تبص لابنك تقول له وتصدق بقى عاوز تطلع تجيب مشروب ولا حاجة وتطلع عاوز تخرج وتشور لك سامع يا خيل يا ابن الخايب شايف الباب حفظ 10 أجزاء عمرك. يطلع الرجل فتختزل، اسمع اللي جاي دي، فتختزل تقصيرك أنت مع ولدك لسنوات ماضية، فتعاقب الولد عقوبة تقصيرك لسنوات في لحظات، هذا تقصير مني ومنك. تختزل التقصير في لحظة، تعاقب عقوبة لا تتفق أبدا مع الجرم أبدا. من أبشع ما سمعت، من أبشع ما سمعت وأنا في القصيم، أخ من إخواننا ربنا من عليه اشترى صالون، صالون كان أبيض جميل، أذن الشغل ورجع عنده طفل صغير 4 سنين 5 سنين، طفل في السن ده يعني لا يعرف السكون، وما شاء الله ربنا أكرمه بقلم والصالون أبيض كده حل، ولا قدامه يعني صفحات بيضة واسعة، بدأ يشتغل ويرسل اللي عاوزه كله. رجع الراجل من الشغل لقى الصالون الأبيض ده بقى الصالون الأخضر بالألوان، عاوزك تتصور بقى رجل مسكين يعني بيتمنى الصالون ده، ورجع لقى بالمنظر ده. مسك الولد 5 سنوات تقريبا، ضربه ضربا مبرحا شديدا جدا حتى جاءت أمه لتحول بين الأب وبين الولد فضربها، فهربت منه ودخلت غرفة، ظل يضرب الولد حتى انقطعت أنفاسه، وأراد أن يزيد في العقوبة فربط يديه ربطا شديدا وربطه في رجل كرسي من هذه الكراسي وتركه ودخل. وبعد وقت طويل لم تسمع الأم للولد صوتا، فخرجت الأم فوجدت الولد مرشيا عليه وقد تحولت يداه إلى اللون الأزرق الداكن، فحمل الوالد ولده مسرعا على أقرب مستشفى، وهنالك فزع الوالد حينما قرر الأطباء بتر كفيه. عاوزك تتصور الوالد ده يعيش بقية حياته وهو يرى ولده بدون كفين ازاي؟ ده خلل في العقوبة يا اخوانا، خلل، خلل في العقوبة. فلنتعلم ان التربية بالعقوبة وسيلة من وسائل التربية، ولتكن اخر وسيلة من وسائل التربية لكن بقدر. اسأل الله ان يرزقنا لكم الفهم عن الله وعن رسوله، واكمل ان شاء الله بعد الاذان. حتى نتجاوز المقدمة إن شاء الله تعالى في محاضرات الليلة، لأشرع بإذن الله من الأسبوع المقبل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأبدأ بإذن الله مباشرة بمولد سيدنا رسول الله بدون مقدمات. السبب التاسع من أسباب حاجتنا إلى السيرة، السيرة تجسد حجم التضحيات التي قدمت وقيمة الدماء التي بذلت لنصرة هذا الدين. قد ذكرت لكم موقف أنس بن النضر، والمواقف كثيرة، فوالله ما تحول الصحابة، اسمع، والله ما تحول الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم إلا بالتضحية. ضحى هؤلاء بالدماء وبالمال وبالزوجات والأولاد والديار والأوطان والأوقات. انت ضحيت بإيه؟ انت ضحيت بإيه عشان تنصر الدين؟ بل قد تضحي بالدين من أجل دنياك، قد تضحي بدينك من أجل دنياك، لكن هؤلاء ضحوا بكل ما يملكون في الدنيا من أجل نصرة هذا الدين، فنصرهم الله. ده الفارق بيننا وبينهم. احنا ضحينا بيه؟ ده انت مستخسر تضحي بشوية وقت للدين فضلا عن الدماء فضلا عن المال. هؤلاء ضحوا بالدماء والأرواح والأموال والزوجات والأولاد والأوطان، ضحى هؤلاء بكل شيء، بكل شيء. صحيح بغوني عاوزين المال، ارجعوا خذوا المال، بس سيبونا روح للنبي. خبيب بن علي على خشبة الصلي مصلوب في مكة التنعيم، أبو سفيان يقول له: أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه لنضرب عنقه وأنت في أهلك وولدك معافى؟ قل: لا والله، لا والله، ما يسرني أن رسول الله في موطنه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي وولدي. سعد بن الربيع رضوان الله عليه وعلى كل أصحاب سيدنا رسول الله، حديث رواه الحاكم والطبري والطبراني والبيهقي في دلائل، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن ثابت يوم أحد رضي الله عنه وقال له يا زيد اطلب سعد بن الربيع، دور لي على سعد في أحد، دور لي على سعد بن الربيع. طلع زيد بن ثابت يبحث عن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، والنبي يقول لزيد إن رأيته فأقرئه مني السلام. ده سلام رايح من النبي هو مخصوص، ده خلي بالكم يا شباب. سيدنا النبي يقول لزيد بن ثابت اطلب سعد بن الربيع فإن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله يا سعد كيف تجدك، يعني حالك إيه، عامل إيه. طلع زيد بن ثابت يبحث عن سعد بن الربيع في القتلى والجرحى، قال فوجدت سعد بن الربيع في آخر رمق من حياته، يعني بيلتقط بينفض أنفاسه الأخيرة، يلفظ أنفاسه الأخيرة. فاقترب منه وقال له يا سعد رسول الله يقرئك السلام. الله. فرد سعد بن الربيع وقال وعلى رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم، ويقول لك رسول الله يا سعد كيف تجدك، فيقول سعد قل له يا رسول الله والله إني أجد ريح الجنة. الله. شمها في الدنيا، وجد ريح الجنة في الدنيا، والله إني لأجد ريح الجنة. وقل لقومي من الأنصار، حتى وهو بيموت مش ناس النبي بيموت، لكن شو بيوصف ايه، بيقول له يا زيد قل لقومي من الانصار والله والله، يقول لكم سعد بن الربيع والله لا عذر لكم امام الله ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطره. وبيموت ويبموت والله لا عذر لكم امام الله ان خلص اي وصل الى رسول الله مكروه مكروه وفيكم عين تطرف. شوف تضحية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدفع عن رسول الله يوم أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه، يقول يا الله، يقول له ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. النبي يفديه بأبيه وأمه، ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. والحديث في الصحيحين. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يدافع عن رسول الله يوم أحد، ويجعل طلحة من ظهره سلما ليطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلو النبي على صخرة ما استطاع النبي أن يقفز عليها لعلوها، فجعل طلحة من ظهره مطية ليرتقي رسول الله على وار طلحة بقدميه ثم ليرتقي على الصخرة. أبو طلحة الأنصاري يقاتل بين يدي رسول الله، ولما يلاقي السهام يصد السهام بيديه ودرعه وصدره، ويلتفت النبي وراه خايف يوصل سهم غارب إلى رسول الله، يلتفت يقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. عمرو بن الجموح رجل أعرج أسقط الله عنه القتال، ما فيش حرج على الأعرج أن يمتنع عن القتال، ومع ذلك له أولاد أربعة أبطال فرسان خرجوا جميعا للقتال وقالوا نكفيك نكفيك احنا أربعة رجالة طالعين للقتال خليك أنت، لقد عذرك ربك ونحن نكفيك. غضب قال لا والله لا والله، وخرج إلى النبي يشكو إليه أولاده. لا إله إلا الله. قل يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني على الخروج معك للقتال، والله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي في الجنة، خلوهم يسبوني. فيمسك النبي يقول له إيه، يقول له أما أنت فقد عذرك الله، وتشريع أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. فلما وجد يعني عينيه تذرفان التفت النبي إلى أولاده وقال اتركوه لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فتركوه وخرجوا مع أبيهم للجهاد وللقتال، فصدق الله فصدقه فسقط شهيدا في الميدان. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رزقه الله الشهادة قال النبي: والله لكأني أنظر إليك تمشي برجلك في الجنة وهي صحيحة. ما فيش بقى عرج ولا لا، ما فيش كلام من ده. والحافظ ابن حجر في الفتح حسن إسناد هذه الرواية. عمير بن الحمام في غزوة بدر يسمع نبي القوم إلى جنة عرضها. ما حملك على قول بخن بخن يا عمير؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أني رجوت الله أن أكون من أهلها. قال النبي: أنت من أهلها، ما أنت منهم. سبحان الله. فأخرج عمير بن الحمام تمرات ليتقوى بأكلهن على القتال، وبعدين يتذكر قولة رسول الله فيقول إيه: كأنه ما بيني وبين الجنة إلا أن ألقي بهذه التمرات وأن أندفع في الصفوف لأقاتل فأقتل فأدخل الجنة. والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. حياة طويلة 3 دقائق 5 دقائق حياة طويلة. ويرمي بالتمرات ويندفع في الصفوف يبحث عن الشهادة لا عن النص. صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى وقاتل حتى قتل. حديث رواه مسلم وأحمد البيهقي وغيرهم. مصعب بن عمير رضيع المباهج والنعيم، رضيع المباهج والنعيم، أطيب فتيان قريش. إذا مر مصعب بن عمير في طريق عرف كل من سلك الطريق بعده من العطر الفواح الذي يملأ جنبات الطريق أن المار هنا هو مصعب بن عمير. لؤلؤة ندوات شباب مكة. ومع ذلك ضحى بنفسه بالنعيم بالمال بالترف بالدنيا كلها من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى ومن أجل دعوة الله جل وعلا، وقاتل في سبيل الله وقتل يوم أحد وعليه نمرة إن غطت رأسه بدت رجلاه وإن غطت رجليه بدت رأسه. ثوب اللي لبسه إن غطوا رجليه رأسه تبان، وإن غطوا رأسه تظهر رجلاه لأنه ثوب قصير. وفيه نزل قول الله تعالى: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا كرامة لهذه الأمة إلا إذا ضحت من جديد كما ضحى هؤلاء بالدماء والأرواح والأموال والأوقات. سل نفسك أخي وسلي نفسك أختاه، لماذا ضحيت لدين الله وأنت في كل لحظة من ليلك ونهارك تطلب من الله أن ينصر هذا الدين؟ فهل ضحيت لنصرة هذا الدين لينصرك الله سبحانه وتعالى؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها الأحبة، السيرة منهج، وهذا هو السبب التاسع لمعرفة سنن الله الربانية في النصر والهزيمة. السيرة منهج لمعرفة سنن الله الربانية في النصر والهزيمة. إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فلقد تخلى بعض أصحاب النبي عن سبب واحد من أسباب النصر في أحد فكانت الهزيمة، لتتربى الأمة كلها على أن الله لا يجامل أحدا من الخلق. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله، عشان نتربى ونتعلم. ما نجيش بقى نقول لك احنا بتوع النبي يا جدع، اللي يحب النبي ذوق. ما ينفعش، لابد ان نعي سنن الله الكونيه في النصر والهزيمه. لقد شاء الله وقدر ان يجعل للنصر اسبابا وان يجعل للهزيمه اسبابا، فاذا اخذت الامه باسباب النصر نصرها الله، وإن تخلت الأمة عن أسباب النصر هزمت. سنن لا تتبدل، ولا تتغير. هناك سنة التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والدولة الآن للكفر وأهله، يوم أن تخلى عن الحق أهله. ثم تأتي سنة الابتلاء والتمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا ابتليت الأمة ومحصت الصفوف، جاءت بعد ذلك سنة النصر والتمكين لمن صبر ولمن حقق شروط النصر من إيمان وعمل صالح. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد من أن تعي الأمة سنن الله الربانية في النصر والهزيمة، والسيرة منهج متكامل لمعرفة هذه السنن. خرج المسلمون في بدر، في بدر وهم لا يزيدون عن 300 إلا قليلا، خرجوا وقلوبهم لا تتعلق البتة بسبب من أسباب الدنيا، لا تتعلق قلوبهم إلا بالله. فنصرهم الله جل وعلا، وتبعثر المشركون الذين زادوا عن 1000 رجل تبعثروا في الصحراء كتبعثر الفئران. وفي غزوة حنين اغتر المسلمون بكثرتهم غير المعهودة وأعجبوا بهذه الكثرة، فكانت الهزيمة بل وتبعثروا، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فالتف حول ناقة النبي القصواء السادة من الخلص ممن شهدوا بدرة وممن شهدوا بيعة الرضوان، وخلصت القلوب مرة أخرى إلى الله جل وعلا وتعلقت بالله ولم تتعلق بكثرة ولا بعدد ولا بعدد، فكان النصر بإذن الله بعدما طهرت القلوب وتجردت مرة أخرى لعلاب الغيوب. فلا بد من أن نراجع السيرة للوقوف على أسباب النصر وعلى أسباب الهزيمة، لنعلم أن الله جل وعلا قد جعل للنصر أسبابه وقد جعل للهزيمة أسبابه. فالله لا يحادي أحدا من الخلق ولا يجامل أحدا من الخلق ولا يعجل لعجلة أحد من الخلق، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أغير على المستضعفين من الله. فلنتأدب مع الله ولنأخذ بأسباب النصر ولندع النتائج لله جل في علاه. وأخيرا، السيرة متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية وزاد للعقول النقية، فهي تجدد الإيمان وتزكي النفوس وتهذب الأخلاق وتلهب روح الجهاد في النفوس وتغري باعتناق الحق والعمل من أجله. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة الماتعة من سيرة نبينا ومثلنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكون بهذه المحاضرة الخامسة قد أنهيت بتوفيق الله ومدده الحديث في هذه المقدمة المهمة بين يدي السيرة، ولقاؤنا في الأسبوع المقبل بإذن الله بعنوان الميلاد المعجز بلا مقدمات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.